ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته. ولا يجوز بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته. يقول له أبيعك ما تنجبه هذه الأمة مملوكة، أو أبيعك ما يحمله بستاني، شجر البستان. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين والمعاومة، نهى عن بيع السنين والمعاومة. وفسر بيع السنين والمعاومة هو بيع ثمرة البستان أعواما عديدة. لماذا؟ لأن ثمرة البستان العام القادم لا ندري هل تخرج أو لا تخرج، معدومة. وثانيا إذا خرجت هل تخرج كاملة أو ناقصة؟ وثالثا إذا خرجت قبل بدو الصلاح ما ندري هل تبقى حتى يبدو صلاحها أو تتلف قبل بدو صلاحها. كلها مثل ما ذكرنا الجهالة المستغرقة. فهو من بيع ماذا؟ الغرر، يعتبر هذا من بيع الغرر. نعم. لا يجوز بيع الذي تحمله يقول أبيعك الذي الصيف القادم أو الصيف الذي بعده أو 3 سنين من صيف بستاني، هذا لا يجوز. وللأسف انتشر عند بعض الناس هذا، وبعضهم يحتال فيقول أستأجر منك البستان وأخذ صيفه، وهذا لا يجوز. الإجارة هي المنفعة، يعني يبقى داخل البستان وينتفع بماء البستان وبظل البستان وبالجلوس البستان. أما الثمر فذات، ثمرة البستان ذات، فلا يجوز، لا يأخذها إلا بعوضها، إلا إذا باع الرقبة كاملة وهي البستان وصارت الثمر ماذا؟ الثمر تبع له، فإنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين عنه رضي الله عنه وأرضاه. أو مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته.